بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فجميع ما يختص بالسحرة والكهان هو مناقض للنبوة، فوجود ذلك يدل على أن صاحبه ليس بنبي، ويمتنع أن يكون شيء من ذلك دليلا على النبوة، فإن ما استلزم عدم الشيء لا يستلزم وجوده. وكذلك ما يأتي به أهل الطلاسم وعبادة الكواكب ومخاطبتها، كل ذلك مناقض للنبوة، فإن النبي لا يكون إلا مؤمنا وهؤلاء كفار. فوجود ما يناقض الإيمان هو مناقض للنبوة بطريق الأولى، وهو آية ودليل وبرهان على عدم النبوة، فيمتنع أن يكون دليلا على وجودها. وجميع ما يختص بالسحرة والكهان وغيرهم ممن ليس بنبي لا يخرج عن مقدور الإنس والجن، وأعني بالمقدور ما يمكنهم التوصل إليه بطريق من الطرق، فإن من الناس من يقول إن المقدور لا بد أن يكون في محل القدرة، وليس هذا هو لغة العرب ولا غيرهم من الأمم، لا لغة القرآن والحديث ولا غيرهما، وإنما يدعون ذلك من جهة العقل، وقولهم في ذلك باطل من جهة العقل. لكن المقصود هنا التكلم باللغة المعروفة، لغة العرب وغيرها، التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره يخاطب بها الناس، كقوله في الحديث الصحيح لأبي مسعود لما ضرب غلامه: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا. فجعل نفس المملوك مقدورا عليه لسيده، كما يقول الناس: القوة على الضعيف، ضعف في القوة، ويقولون: فلان قادر على فلان، وفلان عجز عن فلان، ويقولون: فلان ناسج هذا الثوب وبنى هذه الدار. ومن قوله تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فجعل الفلك مصنوعة لنوح. ومن قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي والأصنام التي تعملونها وتنحتونها. فجعل ما في الأصنام من التأليف معمولا لهم، كما جعل تأليف السفينة مصنوعا لهم، وهذا كثير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مما قرر رحمه الله في هذا الفصل حقيقة وبيان أن ما يأتي به السحرة وإن كان خارقا للعادة إلا أنه ليس من جنس ما تأتي به الأنبياء، فإن الأنبياء يأتون بما عجز عنه الإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما يأتي به السحرة والكهان هو من مقدور الإنس أو الجن، ولذلك تجد نظرائهم من السحرة ربما أتوا بمثل هذا أو ربما أتوا بما هو أقوى منه، ولذلك تجد بعضهم يفوق بعض. هذا من ناحية، كما أن ما يأتون به هو من عمل الجن، فلا يمكن أن يكون هذا من جنس ما تأتي به الأنبياء. وأشار إلى شيء من القواعد اللطيفة، منها ما يستلزم عدم الشيء لا يستلزم وجوده، هذا جيد. وكذلك فيه قاعدة أخرى: القوة على الضعيف ضعف في القوة، وهذا صحيح. إذا واحد ما يتسلط إلا على الضعفاء دليل على ضعفه هو، ما يأتي الأقوياء، فقط سيطرته سلطانه على الضعيف مما يدل على ضعفه. القوة على الضعيف نفوذ أمره وقدرته على الضعيف، هذا دليل على ضعف القوة عنده. نعم. والمقصود هنا أن ما يأتي به السحرة والكهان ونحوهم هو مما يصنعه الإنس والجن، لا يخرج ذلك عنهم. والإنس والجن قد أرسلت إليهم الرسل، فآيات الأنبياء خارجة عن قدرة الإنس والجن، لا يقدر عليها لا الإنس ولا الجن، ولله الحمد والمنة. ومقدورات الجن هي من جنس مقدورات الإنس، لكن تختلف في المواضع، فإن الإنسي يقدر على أن يضرب غيره حتى يمرض أو يموت، بل يقدر أن يكلمه بكلام يمرض به أو يموت. فما يقدر عليه الساحر من سحر بعض الناس حتى يمرض أو يموت هو من مقدور الجن، هو من جنس مقدور الإنس. ومنعه من الجماع هو من جنس المرض المانع له من ذلك، والحب والبغض لبعض الناس كما يفعله الساحر هو من استعانته بالشياطين، وهو من جنس مقدور الإنس. بل شياطين الإنس قد يؤثرون من البغض والحب أعظم مما تؤثره شياطين الجن. والجن تقدر على الطيران في الهواء وهو من الأعمال، والطيور تطير فهو من جنس مقدور الإنس، لكن يختلف المحل بأن هؤلاء سيرهم في الهواء والإنس سيرهم على الأرض. وكذلك المشي على الماء وطي الأرض وهو قطع المسافة البعيدة في زمان قريب هو من هذا الجنس، هو مما تفعله الجن ببعض الناس. وقد أخبر الله عن العفريت أنه قال لسليمان عن عرش بلقيس وهو باليمن وسليمان بالشام، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ولهذا يوجد كثير من الكفار والفساق والجهال تطير بهم الجن في الهواء وتمشي بهم على الأرض وتقطع بهم المسافة البعيدة في المدة القريبة، وليس شيء من ذلك من آيات الأنبياء ولله الحمد والمنة، إذ كان مقدور الإنس والجن والإخبار ببعض الأمور الغائبة التي يأتي بها الكهان هو أيضا من مقدور الجن، فإنهم تارة يرون الغائب فيخبرون به، وتارة يسترقون السمع من السماء فيخبرون به، وتارة يسترقون وهم يكذبون في ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. قال إن الجن يسترق الكلمة يعني الصدق مما يقضي الله عز وجل عنها بها في السماء، ويزيدون عليها 100 كذبة، مما يدل على أنه خبرهم مثل ما يقول العامة إيش يجيب لك، يعني أصل السالفة صحيح لكن الموالح هذه والزوائد كلها كذب. نعم. لكن سبحان الله العظيم، شيخ الإسلام سأل الله من فضله يعني يهدم قواعدهم كلها اللي يقررونها ويتناقلونها ويدرسونها، وكلامه صحيح يعني. هم تقريراتهم أشياء وجدوها في كتب اليونان جدلية، يقررونها ويدرسونها ويفرضونها، يفرضونها على الواقع المسلمين. هذا هو يعني غاية ما عندهم من العلم، أمور عقلية وقواعد عقلية ما يهمهم تعارض الشرع، الشرع لا، يجعلونه طوعا يوافق هذه الأمور العقلية. يعني عندهم ما يستنتجونه بعقولهم وما يجدونه مسبوكا من الأمم السابقة من التقريرات العقلية هو الأصل. النصوص لابد أن تراكب هذا الأمر. لماذا قالوا؟ لأن هذه الأشياء متوارثة مدركة بالعقل، والعقل إنما يدرك الأشياء الحسية، وكلها مقدمات ما هي صحيحة. العقل مو بكل شيء يدركه حسا، أنت العقل يدرك وجود الله وهو ما أدرك بشيء من محسوساته إلا النظر إلى آياته. نعم. قال وما تخبر به الأنبياء من الغيب لا يقدر عليه إنس ولا جن ولا كذب فيه، وأخبار الكهان وغيرهم كذبها أكثر من صدقها، وكذلك كل من تعود الإخبار عن الغائب، فأخبار الجن لا بد أن تكذب، فإنه من طلب منهم الإخبار بالمغيب كان من جنس الكهان وكذبوا في بعض ما يخبرون به وإن كانوا صادقين في البعض. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقيل له إن منا قوم يأتون الكهان، قال فلا يأتوهم. وثبت عنه في الصحيح أنه قال من أتى، أنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. المقصود بقوله لم تقبل له يعني لا يثاب عليها، لكن تبرأ بها الذمة. نقول تبرأ بها الذمة، ولكن تاب لا نقول صلي صلاة 40 يوم أو صلي ما، لا، هي تبرأ بها الذمة لكن لا ثواب فيها، كقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يدخل في صلاته إن أحدكم يخرج من صلاته وليس له منها إلا نصفها ثلثها سدسها ثمنها إلى أن قال ليس له منها شيء. قالوا في السنن عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. اقتباس شعبة من النجوم يعني علم النجوم، وعلم النجوم على قسمين، علم تسيير وعلم تأثير. فعلم التسيير هذا لا بأس به، أنك تعرف سير النجوم أنها تخرج من كذا وتغيب في كذا، وأنها تخرج في الزمن الفلاني وتغيب في الزمن الفلاني، وربما حتى تقول إيش أن زمن هذا النجم يكون في الصيف وزمن هذا النجم يكون في الشتاء، هذا لا بأس به. لكن الثاني علم التأثير هو المحرم، وهو أن هذه النجوم لها أثر على الأرض وعلى أهل الأرض، فهذا هو المحرم. النجم الفلاني إذا طلع فهذا يحدث كذا وكذا، والنجم الفلاني إذا طلع الولادة فيه تكون محل تعاسة، والنجم الفلاني يكون الولادة فيه تكون محل فوز ونصر مثل ما يكتب في البروج، فهذا هو المحرم الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بالنجم الفلاني والنجم الفلاني هو الذي تسبب بنزول المطر، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لم يكن المقصود مجرد وصوله إلى الأقصى، بل المقصود ما ذكره الله بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنريه من آياتنا هو المقصود من إسرائه، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المقصود منه ليريه الله عز وجل من آياته، لا مجرد إيش أنه يصل إلى هذا المكان ويطلع عليه. نعم. كما قال في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وما رآه مختص بالأنبياء لا يكون ذلك لمن خالفهم، ولا يريه الله تعالى ما أراه محمد حين أسري به صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى وركوبه على البراق، هذا كله من خصائص الأنبياء. والذين تحملهم الجن وتطير بهم من مكان إلى مكان أكثرهم لا يدري كيف حمل، بل يحمل الرجل إلى عرفات ويرجع وما يدري كيف حملته الشياطين، ولا يدعونه يفعل ما أمر الله به كما أمر الله به، بل قد يقف بعرفات من غير إحرام ولا إتمام مناسك الحج، وقد يذهب نبي إلى مكة ويطوف بالبيت من غير إحرام إذا حاذ الميقات، وذلك واجب في أحد قولي العلماء ومستحب في الآخر، فيفوته المشروع أو يوقعونه في الذنب ويغرونه بأن هذا من كرامات الصالحين. وذلك هم يدعون هذا، يقول فلان ولي، قال كيف يحضر معهم الصلاة في الحرم، وبعضهم يقول فلان ولي كيف، قال يمشي على الماء، كل هذا من عمل الشياطين وليس من عمل يعني أولياء الله حقيقة، لأن هذه الأشياء وإن كانت لا يراد بها إظهار حق أو غيره، إنما تراد إيش لإعلاء هذا الشخص فقط دون ما جاء به، فلذلك كلها هذه الأشياء من عمل الشياطين، فتحمله الشيطان فيمشي على الماء فيظنونه أنه يمشي على الماء وهو في الحقيقة محمول من قبل الشياطين. ولما جاءوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وأخبروه أنهم يحضرون المسجد الحرام ويشهدون المشاهد في الحج، قال أن هذا كله من عمل الشياطين، وكيف هذا وقد وقعوا في مخالفات، منها تجاوز الميقات من غير إحرام، والثاني منها وكذلك أنهم كيف أنهم شهدوا هذه المشاهد بدون إحرام بدون لبس إحرام، شهدوا على كل هذه مخالفات، وهذه المخالفات ما يأتي فيها بها ولي من أولياء الله، إنما يأتي بما أمر الله عز وجل. قال: فيفوته المشروع أو يوقعونه في الذنب ويغرونه بأن هذا من كرامات الصالحين، وليس هو مما يكرم الله به وليه، بل هو مما أضلته به الشياطين. نعم. وأوهمته أن ما فعله قربة وطاعة أو يكون صاحبه له عند الله منزلة عظيمة، وليس هو قربة وطاعة وصاحبه لا يزداد بذلك منزلة عند الله، فإن التقرب إلى الله إنما يكون بواجب أو مستحب، وهذا ليس بواجب ولا مستحب، بل يضلون صاحبه ويصدونه عن تكميل ما يحبه الله منه من عبادته وطاعته وطاعة رسوله، ويوهمونه أن هذا من أفضل الكرامات حتى يبقى طالبا له عاملا عليه، وبسبب إعانتهم له على ذلك قد استعملوه في بعض ما يريدون مما ينقص قدره عند الله أو وقوعه في ذنوب وإن لم يعرف أنها ذنوب، فيكون ضالا ناقصا، وإن غفر له ذلك لعدم علمه فإنه نقص درجته وخفض منزلته بذلك. الذي أوهموه أنه رفع درجته أعلى منزلته، وهذا من جنس ما تفعله السحرة، فإن الساحر قد يصعد في الهواء والناس ينظرونه، وقد يركب شيئا من الجمادات، إما قصبة وإما خابية وإما مكنسة وإما غير ذلك، فيصعد به في الهواء، وذلك أن الشياطين تحمله. وتفعل الشياطين هذا ونحوه بكثير من يعني بعض الأعمال، وإن كانت يعني قديمة ونسمع فيها، إلا أنها يعني سبحان الله يدلك على قدم، يعني ركوب المكنسة، يعني هذا شيء قديم سبحان الله. شيخ الإسلام يعني يذكره كأنه يعني متقرر عندهم. نعم. وتفعل الشياطين هذا ونحوه بكثير من العباد والضلال من عباد المشركين وأهل الكتاب والضلال من المسلمين، فتحملهم من مكان إلى مكان، وقد يرى أحدهم بما يركبه إما فرس وإما غيره، وهو شيطان تصور له في صورة مركوب، وقد يرى أنه يمشي في الهواء من غير مركوب والشيطان قد حمله. والحكاية في هذا كثيرة معروفة عند من يعرف هذا الباب، ونحن نعرف من هذا أمورا يطول وصفها. وكذلك المشي على الماء قد يجعل في بعض القصص واحد ما أدري كم رقم عندك أربعة. أيه وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى قصصا كثيرة، منها قوله وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كان تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. وقال أيضا رحمه الله ومثل عدد كبير حملوا إلى غير مكة، ولو ذكرت ما أعرف من هذا لطال الخطاب. وأعرف شخصا من أصحابنا حملته الجن في الهواء من أسفل دار إلى أعلاها، ووصوه بأمور الدين وتاب وحصل له خير. وآخر كانوا معه شيطان يحمله قدام الناس بمدينة الشوبة فيصعد في الهواء إلى رؤوس الجبال، وآخر كان يحمله شيطان من جبل الصالحية إلى قرية بلدة نحو فرسخ، وطائفة حملتهم الشياطين من مدينة تدمر إلى بيت المقدس، وأمرتهم أن يصلوا إلى الشمال، وصلوا إليه أياما، وأخبروهم أن هذه الشريعة أن الشريعة تتغير وتنسخ. سبحان الله، شوف كيف يلعبون بعقولهم. حملوه ودوه بيت المقدس، ويوم جاء هناك صلى الشمال، المفروض أن يصلي جنوب الشام، قبلتهم جنوب، ويطيعونهم سبحان الله. شوف. وأخبروهم أن هذه الشريعة تغير وتنسخ حتى طلبهم المسلمون إلى جامع تدمر، وكانوا في مغارة واستتابوهم فلم يتوبوا، بل مكثوا يصلون إلى الشمال 3 أيام، ثم تابوا بعد ذلك، وتبين لهم أن ذلك كان من الشيطان. وآخر أتى قوما يرقصون في سماع، فبقى يرقص في الهواء على رؤوسهم، فرآه شخص فصرخ به فسقط، وكان هذا بحضرة الشيخ شبيب الشطي، فقال الشيخ هذا سلبني حالي، فسأله فقال لم يكن له حال، وإنما شيطان حمله من الرحبة إلى هنا، فصرخت فيه فألقاه وهرب. وجرى نظير هذه القصة لغير واحد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله القصة نفسها في جامع الرسائل. وقد ذكر الشيخ رحمه الله كثير من هذه الحكايات عن أولياء الشياطين، ثم قال وهذا باب لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير. رحمه الله. نعم. قال وكذلك المشي على الماء قد يجعل له الجن ما يمشي عليه، وهو يظن أنه يمشي على الماء، وقد يخيلون إليه أنه التقى طرف النهر ليعبر، والنهر لم يتغير في نفسه، ولكن خيلوا إليه ذلك. وليس هذا ولله الحمد شيء من جنس معجزات الأنبياء، وقد يمشي على الأنبياء وقد يمشي على الماء قوم بتأييد الله لهم وإعانته إياهم وإعانته إياهم بالملائكة، كما يحكى عن المسيح وكما جرى للعلاء بن الحضرمي في عبور الجيش ولأبي مسلم الخولاني، وذلك إعانة على الجهاد في سبيل الله، وهذا تأييد لما عليه النبي الذين هم يتبعوننا. كما يؤيد الله المؤمنين بالملائكة ليس هو من فعل الشياطين، والفرق بينهما من جهة السبب ومن جهة الغاية. أما السبب فإن الصالحون يسمون الله، فإن الصالحون إيه يسمون الله بسم الله، فإن الصالحين فإن الصالحين بالضبط لا عندنا فإن الصالحين عند فإن الصالحون فإن الصالحين يسمون الله ويذكرونه ويفعلون ما يحبه الله من توحيده وطاعته، فييسر لهم بذلك ما ييسره، ومقصودهم به نصر الدين والإحسان إلى المحتاجين، وما تفعله الشياطين يحصل بسبب الشرك والكذب والفجور، والمقصود به الإعانة على مثل ذلك. والجن فيهم مسلم وكافر، فالمسلمون منهم يعاونون الإنس المسلمين كما يعاون المسلمون بعضهم بعضا، والكفار مع الكفار. والجن الذين يطيعون الإنس وتستخدمهم الإنس ثلاثة أصناف، أعلاها أن يأمرهم بما أمر الله به ورسله، فيأمرونهم بعبادة الله وحده وطاعة رسله، فإن الله أوجب على الجن طاعة الرسل كما أوجب ذلك على الإنس. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. فالرسل تكون من الإنس إلى الثقلين، والنذر من الجن باتفاق العلماء. يعني الجن لا يكون منهم رسل، إنما الرسل فقط في الإنس. وقوله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ثم نعم ويوم يحشرهم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، قال ألم يأتكم رسل منكم. هنا ليس المقصود به رسل الله، إنما هم رسل من أرسلهم، فيكون الجن رسل للإنس في وحي الله عز وجل. فالرسل لا يكون إلا في الإنس والذكور منهم، ما يكون لا في الإناث ولا يكون في الجن، لا ذكورهم ولا إناثهم. نعم. قال: فالرسل تكون من الإنس إلى الثقلين، والنذر من الجن باتفاق العلماء. نعم، النذر يكونون من الجن ويكون من الإنس، لكنهم لا يكونون إيش رسل من الله مباشرة يوحى إليهم. نعم. واختلفوا هل يكون في الجن رسل، والأكثرون على أنه لا رسل فيهم. نعم. كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وعن الحسن البصري قال: لم يبعث الله نبيا من أهل البادية ولا من الجن ولا من النساء، ذكره عنه طائفة من الدراوي وابن الجوزي. أن يعني الرسل لا يكون حتى من أهل البادية، لأن أهل البادية جفاة ما يكونون أوعى لوحي الله، الأعراب وأشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول. لكنهم اختلفوا في إيش؟ في يعقوب، لأن يوسف قال: وجاء بكم من البدو. لكن المقصود إيش؟ أنهم بدأوا يعني ابتعدوا عن مصر، وليس المقصود أنهم رحل يضعنون وينتقلون. نعم. وقال قتادة: ما نعلم أن الله أرسل رسولا قط إلا من أهل القرى، لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمور، رواه ابن أبي حاتم وذكره طائفة. نعم. وذلك سبحان الله الأنبياء والرسل يكونون من أهل القرى، ما يكونون من أهل المدن، لأن أهل المدن يكثر فيهم الترف، وغالب من يعارض الأنبياء هم من أهل إيش؟ الترف، ولا يكونون كذلك من أهل البادية، لأن البادية فيهم جفاء. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الثقلين، وقد آمن به من آمن من جن نصيبين فسمعوا القرآن وولوا إلى قومهم منذرين. نعم، من جن نصيبين، نصيبين البلدة التي في الشام. ثم أتوا فبايعوه على الإسلام بشعب معروف بمكة بين الأبطح وبين جبل حراء، وسألوه الطعام لهم ولدوابهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زادوا إخوانكم من الجن. بين الأبطح وجبل حراء، هذا الآن خرجت من مكة الموازي لجياد، يسمونه إيش؟ محبس الجن. محبس الجن، هذا الذي يقال أنه اجتمع بهم، لكن هل هذا هو الاجتماع الأول أو أنه أحد الاجتماعات؟ الأظهر أنه أحد الاجتماعات، يعني معنى أنه الاجتماع الثاني، لأنه اجتمع بهم مرتين، مرة بوادي نخلة التي قال الله عز وجل فيها وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، وهذا في رجوعه من الطائف إلى مكة، والثاني هنا لما سمعوا الذكر اجتمع بهم وقررهم لهم ما قرر. نعم. قالوا الأحاديث بذلك كثيرة مشهورة في الصحيح والسنن والمسند وكتب التفسير والفقه وغيرها، وقد روى الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة الرحمن وهي خطاب للثقلين، وقد اتفق العلماء على أن كفارهم يدخلون النار كما أخبر الله بذلك في قوله قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال الله تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأما مؤمنوهم فأكثر العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وقال طائفة بل يصيرون ترابا كالدواب، والأول أصح هو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد، ونقل ذلك عن مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول أصحابهم. واحتج عليه الأوزاعي وغيره بقوله ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، بعد ذكره أهل الجنة وأهل النار من الجن والإنس كما قال في سورة الأنعام وفي الأحقاف ولكل درجات مما عملوا، بعد ذكر أهل الجنة والنار. لكنهم في الجنة العكس، الإنس يرونهم وهم لا يرون الإنس. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات أهل النار تذهب سفولا ودرجات أهل الجنة تذهب صعودا، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو مع الجن كما هو مع الإنس، والإنس معه إما مؤمن به وإما مسلم له وإما مسالم له وإما خائف منه، وكذلك الجن منهم المؤمن به ومنهم المسلم له مع نفاق، ومنهم المعاهد المسالم لمؤمن الجن ومنهم الحربي الخائف من المؤمنين. وكان هذا أفضل مما أوتيه سليمان، فإن الله سخر الجن لسليمان تطيعه طاعة الملوك، فإن سليمان كان نبيا ملك نبيا ملكا مثل داود ويوسف، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو عبد الرسول مثل إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء أفضل من أولئك. فأولياء الله المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم إنما يستخدمون الجن كما يستخدمون الإنس في عبادة الله وطاعته، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يستعمل الإنس لا في غرض له غير ذلك. إيش؟ كما كان النبي، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يستعمل الإنس لا في غرض له غير ذلك. والجن يستعمل الإنس والجن، لكنه الإنس أحسن عندك، يعني استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للجن ما كان يعني إلا اللهم في النذارة والبلاغ، أن كلكم عندكم الإنس والجن؟ قال من الناس من يستخدم من يستخدمه من الإنس في أمور مباحة، كذلك فيه من يستخدم الجن في أمور مباحة، لكن هؤلاء لا يخدمهم الإنس والجن إلا بعوض، مثل أن يخدموهم كما يخدمونهم أو يعينونهم على بعض مقاصدهم، وإلا فليس أحد من الإنس والجن يفعل شيئا إلا لغرض. والإنس والجن إذا خدموا الرجل الصالح في بعض أغراضه المباحة فإما أن يكونوا مخلصين يطلبون الأجر من الله، وإلا طلبوه منه، إما دعاؤه لهم وإما نفعه لهم بجاهه أو غير ذلك. والقسم الثالث أن يستخدم الجن في أمور محظورة أو بأسباب محظورة، مثل قتل نفس وإمراضها بغير حق، ومثل منع شخص من الوطء، ومثل تبغيض شخص إلى شخص، ومثل جلب من يهواه الشخص إليه، فهذا من السحر، وقد يقع مثله لكثير من الناس ولا يعرف السحر، بل يكون موافقا للشياطين على بعض أغراضهم، مثل شرك أو بدعة أو ضلال أو بدعة وضلالة أو ظلم أو فاحشة، فيخدمونه ليفعل ما يهوونه. وهذا كثير في عباد المشركين وأهل الكتاب وأهل الضلال من المسلمين، وكثير من هؤلاء لا يعرف أن ذلك من الشياطين، بل يظنه من كرامات الصالحين، ومنهم من يعرف أنه من الشياطين ويرى أنه بذلك حصل له ملك وطاعة ونيل ما يشتهيه من الرياسة والشهوات وقتل عدوه، فيدخل في ذلك كما تدخل الملوك الظلمة في أغراضهم. وليس أحد من الناس تطيعه الجن طاعة مطلقة، كما كانت تطيع سليمان بتسخير من الله وأمر منه من غير معارضة، كما أن الطير كانت تطيعه والريح. قال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والجن والإنس فيهم المؤمن المطيع والمسلم الجاهل أو المنافق أو العاصي، وفيهم الكافر، وكل ضرب يميل إلى بني جنسه. والذي أعطاه الله تعالى سليمان خارج عن قدرة الجن والإنس، فإنه لا يستطيع أحد أن يسخر الجن مطلقا لطاعته، ولا يستخدم أحدا منهم إلا بمعاوضة، إما عمل مذموم تحبه الجن، وإما قوم تخضع له الشياطين كالأقسام والعزائم، فإن كل جني فوقه من هو أعلى منه، فقد يخدمون بعض الناس طاعة لمن فوقهم، كما يخدم بعض الإنس لمن أمرهم سلطانهم بخدمته لكتاب معه منه وهم كارهون طاعته، وقد يأخذون منه ذلك الكتاب ولا يطيعونه، وقد يقتلونه أو يمرضونه، فكثير من الناس قتلته الجن، كما يصرعونهم والصرعوا لأجل الزنا، وتارة يقولون إنه آذاهم إما بصب نجاسة عليهم وإما بغير ذلك، فيصرعونه صرع عقوبة وانتقام، وتارة يفعلون ذلك عبثا كما يعبث شياطين الإنس بالناس. والجن أعظم شيطانة وأقل عقلا وأكثر جهلا، والجني قد يحب الإنسي كما يحب الإنسي الإنسية، وكما يحب الرجل المرأة والمرأة الرجل، ويغار عليه ويخدمه بأشياء، وإذا صار مع غيره فقد يعاقبه بالقتل وغيره. كل هذا واقع. ثم الذي يخدمونه تارة يسرقون له شيئا من أموال الناس مما لم يذكر اسم الله عليه، ويأتونه إما بطعام وإما شراب وإما لباس وإما نقد وإما غير ذلك، وتارة يأتونه في المفاوز بماء عذب وطعام وغير ذلك، وليس شيء من ذلك من معجزات الأنبياء ولا كرامات الصالحين، فإن ذلك إنما يفعلونه بسبب شرك وظلم وفاحشة، وهو لو كان مباحا لم يجز أن يفعل بهذا السبب، فكيف إذا كان في نفسه ظلما محرما لكونه من الظلم والفواحش ونحو ذلك. وقد يخبرون بأمور غائبة مما رأوه وسمعوه، ويدخلون في جوف الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، لكن إنما سلطانهم كما قال الله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولما قال الشيطان قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ثم قال إلا أي لكن إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم، ولهذا يهربون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويهربون من قراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة وغير ذلك من قوارع القرآن. ومن الجن من يخبر بأمور مستقبلة للكهان وغير الكهان مما يسرقونه من السمع. والكهانة كانت ظاهرة كثيرة بأرض العرب، فلما ظهر التوحيد هربت الشياطين وبطلت أو قلت، ثم إنها تظهر في المواضع التي يختفي فيها أثر التوحيد. الله وقد كان حول المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التوحيد سبب لسلامة الناس من الأضرار، وضعف التوحيد مجلبة لأضرار الناس، لمضرة الناس في دينهم ودنياهم. قال ثم تظهر في المواضع التي يخفى فيها أثر التوحيد. نعم. قال وقد كان حول المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كهان يتحاكمون إليهم، وكان أبو بردة بن نيار كاهنا ثم أسلم بعد ذلك، وهو من أسلم. والأصنام لها شياطين كانت وهو من أسلم من يعني من قبيلة أسلم. نعم. الله ركب. نعم. نعم. والأصنام لها شياطين كانت تتراءى للسدنة أحيانا وتكلمهم أحيانا. قال أبي بن كعب مع كل صنم جنية، وقال ابن عباس في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة فيكلمهم، والشياطين كما قال الله تقترن بما يجانسها بأهل الكذب والفجور. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. فائدة والشياطين تقترن بمن يجانسها، يعني تكون قرينة بمن يجالسها من الإنس والجن. إذا رجلت إنسي كذاب دجال تجد أنه معه داعي، أما الصادق ما يتجانس معه. نعم. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فكيف يجوز أن يقال إن مثل هذا يكون معجزة لنبي أو كرامة لولي. وهذا يناقض الإيمان ويضاده، والأنبياء والأولياء أعداء هؤلاء. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا يظهر الفرق بين إخبار الأنبياء عن الغيب ما لا سبيل لمخلوق إلى علمه إلا منه، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فقوله على غيبه هو غيبه الذي اختص به، وأما ما يعلمه بعض المخلوقين فهو غيب عمن لم يعلمه، هو شهادة لمن علمه. فهذا أيضا تخبر منه الأنبياء بما لا يمكن الشياطين أن تخبر به، كما في إخبار المسيح بقوله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فإن الجن قد يخبرون بما يأكله بعض الناس وبما يدخرونه، لكن الشياطين إنما تتسلط على من لا يذكر اسم الله، على من لا يذكر اسم الله، كالذي لا يذكر اسم الله إذا دخل فيدخلون معه، ولم يذكر اسم الله إذا أكل فإنهم يأكلون معه، وكذلك إذا دخل شيئا ولم يذكر اسم الله عليه. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله قال الشيطان للشياطين الأخرى أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر اسم الله على طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. نعم. وكذلك إذا ادخر شيئا ولم يذكر اسم الله عليه عرفوا به، وقد يسرقون بعضه كما جرى هذا لكثير من الناس. وأما من يذكر اسم الله على طعامه وعلى ما يجتازه فلا سلطان لهم عليه، لا يعرفون ذلك ولا يستطيعون أخذه. والمسيح عليه السلام كان يخبر المؤمنين بما يأكلون وما يدخرون مما ذكر اسم الله عليه، والشياطين لا تعلم به. ولهذا من تكون أخباره عن شياطين تخبره لا يكاشف أهل الإيمان والتوحيد وأهل القلوب المنورة بنور الله، بل يهرب منهم ويعترف أنه لا يكاشف هؤلاء وأمثالهم. وتعترف الجن والإنس الذين خوارقهم بمعاونة الجن لهم أنهم لا يمكنهم أن يظهروا هذه الخوارق بحضرة أهل الإيمان والقرآن، ويقولون أحوالنا لا تظهر قدام الشرع والكتاب والسنة، وإنما تظهر عند الكفار والفجار. وهذا لأن أولئك أولياء الشياطين، ولهم شياطين يعاونون شياطين المخدومين، ويتفقون على ما يفعلونه من الخوارق الشيطانية كدخول النار مع كونها لم تصر عليهم بردا وسلاما. فإن الخليل لما ألقي في النار صارت عليه بردا وسلاما، وكذلك أبو مسلم الخولاني لما قال له الأسود العنسي المتنبي أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بنار فأوقدت له وألقي فيها، فجاءوا إليه فوجدوه يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما. فقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عمر فأجلسه بينه وبين أبي بكر وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم. وأما إخوان الشياطين فإذا دخلت فيهم الشياطين فقد يدخلون النار ولا تحرقهم كما يضرب أحدهم ألف صوت ولا يحس بذلك، فإن الشياطين تتلقى ذلك. نعم، وهذا تتلقى ذلك عنهم أو يستعملون بعض الأشياء الموانع من هذا الأضرار كدهن وغيرنا. وهذا أمر كثير معروف، قد رأينا من ذلك ما يطول وصفه، وقد ضربنا نحن من الشياطين في الإنس. اقرأ. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصرع يكون أحيانا بالتواطئ ما بين الشياطين وبعض الإنس مما يدعي إخراج الجن من بدن المصروع. فقال رحمه الله وشيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس، فيأتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبوا منه إبراده، فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك المصروع ويعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة. قال وهذا أمر كثير معروف، قد رأينا من ذلك ما يطول وصفه، وقد ضربنا نحن من الشياطين في الإنس ما شاء الله حتى خرجوا من الإنس ولم يعاودوه. وفيهم من يخرج بالذكر والقرآن، وفيهم من يخرج بالوعظ والتخويف، وفيهم من لا يخرج إلا بالعقوبة كالإنس. فهؤلاء الشياطين إذا كانوا مع جنسهم الذين لا يهابونهم فعلوا هذه الأمور. وأما إذا كانوا عند أهل إيمان وتوحيد وفي بيوت الله التي يذكر فيها اسمه لم يجترئوا على ذلك، بل يخافون الرجل الصالح أعظم مما يخافه فجار الإنس. ولهذا لا يمكنهم عمل سماع البكاء والتصدية في المساجد المعمورة بذكر الله ولا بين أهل الإيمان والشريعة المتبعين للرسول، إنما يمكنهم ذلك في الأماكن التي تأتيها الشياطين كالمساجد المهجورة والمشاهد والمقابر والحمامات والمواخير، فالمواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها كالمقبرة وأعطان الإبل والحمام وغيرها، فتكون حال هؤلاء فيها أقوى لأنها مواضع الشياطين كالماخور والمزبلة والحمام ونحو ذلك، خلاف الأمكنة التي ظهر فيها الإيمان والقرآن والتوحيد التي أثنى الله على أهلها وقال فيهم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه أمكنة النور والصالحين والملائكة لا تتسلط عليها الشياطين بكل ما تريد، بل كيدهم فيها ضعيف، كما أن كيدهم في شهر رمضان ضعيف إذ كانوا فيه يسلسلون، لكن لم يبطل فعلهم بالكلية بل ضعف، فشرهم فيه على أهل الصوم قليل بخلاف أهل الشراب وأهل الظلمات، فإن الشياطين هناك محالهم، وهم يحبون الظلمة ويكرهون النور، ولهذا ينتشرون بالليل كما جاء في الحديث الصحيح، ولهذا أمر الله بالتعوذ من شر غاسق إذا وقب، وخوارق الجن كالإخبار ببعض الأمور الغائبة وكالتصرفات الموافقة لأغراض بعض الإنس كثيرة معروفة في جميع الأمم، فقد كانت في العرب كثيرة، وكذلك في الهند وفي الترك والفرس والبربر وسائر الأمم، فهي أمور معتادة للجن والإنس. وآيات الأنبياء المواخير نسأل الله العافية هي بيوت الدعارة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على محمد.